قناة المحراب تقدم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر، سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. سبحانك وبحمدك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إلهنا وخالقنا ورازقنا ومولانا، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. من لنا إله غيرك فندعوه، من لنا رب سواك فنرجوه. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. اللهم كل الأبواب تغلق إلا بابك. اللهم يا من يسمع الدعاء، اللهم يا من يسمع الدعاء، اللهم يا من يسمع الدعاء، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم حالنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. أنت أعلم بحالنا منا، أنت أعلم بتقصيرنا منا، أنت أعلم بفقرنا إليك منا، أنت أعلم بحاجتنا إليك منا، أنت أعلم بنا منا، أنت أرحم بنا من أي أحد سواك، أنت أرحم بنا من أي أحد سواك. إلهنا نسألك يا الله، يا الله، يا الله، ما خاب من دعاك يا الله، ما خاب من ناداك يا الله، ما خاب من رجاك يا الله، يا الله، يا ملك يا الله، يا كريم يا الله، يا رحيم يا الله، يا قريب يا الله، يا مجيب يا الله، يا لطيف يا الله، يا رؤوف يا الله. نسألك مسألة المساكين، مسألة من خضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم، وذلت لك جباههم وذرفت لك عيونهم. نسألك بعزتك وذلنا، نسألك بقوتك وضعفنا، نسألك بقدرتك وعجزنا، نسألك بغناك وفقرنا، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا. نسألك اللهم أن تبلغنا قيام ليلة القدر، اللهم بلغنا قيام ليلة القدر، اللهم أكرمنا بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اغفر لنا ذنوبا تحول بيننا وبينها، اللهم أكرمنا بها، اللهم أكرمنا بها على تقصيرنا. اللهم إنا نقر ونعترف بتقصيرنا في حقك، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وذرياتنا ومن له حق علينا. اللهم أعتقنا جميعا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة لك ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هؤلاء عبادك وقفوا ببابك، أنت أعلم بما في أنفسهم منهم، اللهم اقض حوائجهم، اللهم حقق آمالهم، اللهم فرج همومهم، اللهم نفس كروبهم، اللهم ارزقهم حياة طيبة هنيئة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك بأعدائهم، بقوتك يا قوي يا متين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحم